بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأتيت على أسفل ربنا الإيمان لعلنا نتذكر صدق الله العظيم. إخواننا إخوة الإيمان والإسلام سوف نعيش وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم، آيات من البينات يدلو على مقتبل حضراتكم. فعبوها فأقال الأشير خالد مع حنفي أقال الإذاعة المعزول العربي وأقال بوقت النساء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الله خالق كل شيء وما قدر الله حق قدره السماوات مطويات بيمين سبحانه بل الله فاعبد وكن من الشهيد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه بل لله سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وفيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب بالنبيين والشهداء وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل وفي الذنب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بقول الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء إن للمتقين مفازا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله.